من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. والله طيب ربنا يستر. ربنا يستر، يعني ما فرحتش لما قلت لك إني حامل؟ أفرح علي يا خيرية، جلبت الخير على خلفة البنات اللي بلتيني بيها وخليت رقبتي قد السمسمة وسط رجالة البلد كلهم. يا حضرة المربي الفاضل، خلي الجهلة يعتقدوا في الكلام ده ويقولوه، مش واحد زيك بيعلم الأجيال صحيح الدين. بقولك إيه، أنا رحت ولا جيت بني آدم وراجل، نفسي تخلي فيه لي ولد يشيل اسمي ويخلد ذكري ويورث الأطيان والمواشي والفلوس المتلتلة اللي عندي دي، مش البنات اللي هيوصلوا فلوسي والشقاية لرجالة غرب. الولد والبنت رزق من ربنا، لازم نشكره عليه مش نعترض، وجايز ضفر البنت يطلع برقبة 100 ولد. أنا عايزك بقى تخلي فيلي ولد، تخلي فيلي ولد إن شاء الله يطلع فاسد ومشي بطال، هيفضل اسمه ولد وحيرفع راسي وسط أهل البلد. عجيب والله، بقى ولد فاسد ومشي بطال هيرفع اسمك وسط أهل البلد؟ أيوه، أنا عاوز ولد مهما يكون هفرح بيه. تفرح بيه وينكد عيشتنا ويجيب لنا العار والجرصة؟ أيوه أنا كده. وخلي بالك لو خلفت بنت المرة دي كمان أنا هطلعك وهتجوز واحدة تانية تجيب لي الواد. بقى كده يا عبد العزيز؟ عاوز ترميني أنا والبنات بسبب ما لناش يد فيه؟ أيوه، وانا حذرتك اهو، وذنبك على جنب. 200 جنيه للفدان؟ لكن يا حضرة الناظر، انت كده بتبخسني حقي. ليه يا حاج مرزوق؟ ارضك اللي عاوز تبيعها لازقه في ارضي، والجار اولى بالشفعه. الجار اولى بالشفعه مش بالسرقه. احفظ ادبك يا حاج. انت جاي تطول عليا؟ طب مش هشتري ارضك، ووريني بقى مين هيستجري يشتريها منك. قصدك مين هيستجري يبقى جارك، اللي هيشتري مش هيسلم من اذاك وشرك. وبعدين بقى فطولة اللسان دي بقى، اتفضل من غير ما ترد، خليني امر على الفصول واشوف شغلي. شغلك؟ انت وراك شغلانه غير الشر واكل حق الناس. بقول لك يا راجل، انت لو نطقت بكلمه واحده ديتك رصاصة بخمسة تعريفة يطخك بها مجرم أكريه عليك، وساعدها هاخد الأرض من الورثة بأقل من المبلغ اللي قلت لك عليه. قادر وتعملها، لكن ما تنساش إن فيه رب أقدر منك وأقوى ومطلع، ومسير يوقفك ويهد جبروتك. لا بقى ولا يا ملجي ولا أنت فين يا ساعي الغبرة؟ ايوه يا حضرة الناظر. طلع الراجل ده بره مكتبي وبره المدرسة كلها. حاضر. اتفضل معايا يا حاج مرزوق، اتفضل معاهم. هي حصلت؟ اسم الشر احسن يلبسك عبيد، ده راجل ساو. انا خارج عشان خاطرك انت بس يا مونجي. سامحني، انا عبد المأمور. نسامحك، الله يكون في عونك وعون المدرسين وعون التلامذة كلهم. بقى ده مربي فاضل يا ناس. ما تزعلش نفسك يا حاج مرزوق، ربنا اقوى منه. وبعدين يا حسنات، هنعمل ايه؟ طارق ابننا محتاج الفلوس ضروري عشان يكمل رسالته الدكتوراه في لندن، ومفيش حد في البلد معاه يسلفني، واللي معاه مش هيرضى يسلفني ولا هيرضى يشتري الارض، لانهم بيختاروا الجار قبل الدار، وجيره المخفي ده جيره شر تطفش. لله الأمر من قبل ومن بعد. الله يكون في عون بناته هدى وأنهار، ومراته خيرية اللي جات لي النهاردة ودمعتها على خدها من خوفها لا يطلقها لو خلفت له بنت. ربنا يرزقه بالواد بقى اللي نفسه فيه ويطلعه على جدته. ربنا مش بيسايب يا حاج. ونعم لله، ارمي حمولك على الله وهو حيدبرها بمعرفته. سبحانه، قادر على كل شيء. أنا دلوقتي في التاسع ولازم نستعد يا عبد العزيز. خلي بالك يا خيرية، مش هدفع مليم أحمر لو خلفت بنت. إيه؟ بقى ده كلام يا راجل؟ أيوه، أنا مش هضيع فلوسي على البنات وخلفتهم. خلفتي وقت هشبرق الداية وحشوف كافة طلباتك وحقيم الأفراح والليالي الملاح كمان. ربنا يستر. أيوة كده، خليك مع الله وادعي جايز يستجيب. وانت مش هتدعي معايا؟ وانا ادعي ليه؟ دي مشكلتك وانت اللي تحليها. انا بلغني يا حاج انك لفيت على البلد كلها عشان تلاقي حد يشتري ارضك وما لقيتش. ايوه يا طواب، وبقالي شهور محتاس، وابن طارق في لندن بيستلف علشان يكمل الدكتوراه بتاعته. طب ايه رايك يا حاج انا اشتريت الخمس فدادين بتوعك؟ معقول يا طواب؟ يا فرج الله. مبروك يا حضره الناظر. الله يبارك فيك يا مونجي. يتربى في عزك يا استاذ عبد العزيز. ربنا يعزك يا فتحي. اخيرا جالك الولد، يا دي الفرح والهنا. عشان كده انا حقيم الافراح والليالي الملاح اسبوع بحاله، علشان اللي ما يعرفش يعرف واللي ما شافش يشوف. ربنا يبارك لك فيه وفي اخواته. اهلا اهلا يا طواب. صحيح اللي بلغني ده؟ اللي هو ايه؟ هتشتري الخمس فدادين بتوع الحاج مرزوق؟ ايوه. هو ناديك الساعة لما ابقى جارك يا استاذ عبد العزيز؟ هتبقى جيرت الشوم والندامة يا طواب، واحسن لك ما تتممش البيعة دي. ايه بقى ده كلام؟ دلوقتي الكلام بالسوق، بعد كده هيبقى فعل. غرق محصول وتسميم بهايم وطلقة مش هتعرف جاية. لا لا لا، وعلى ايه؟ الطيب احسن. انا باركتلك على المولود وقمت بالواجب. سلام عليكم. سلام يا اخويا ورحمة الله. انا عايز يبقى جاري. امال الواد اللي خلفته ده هيبقى سيد البلد ازاي اذا ما كوشتلوش على الزمام كله؟ عايز يبقى جاري. وانا تحت امرك يا استاذ عبد العزيز. وبالسعر اللي انت قلت عليه؟ السعر ده كان من شهور طويلة يا حاج مرزوق. يعني ايه؟ يعني الأسعار نزلت. يا راجل ده كله ممكن يرخص إلا الأرض. بتهيالك. أنا هدفع في الفدان 150 جنيه، ده عشان خاطرك. انت بتقول ايه؟ ها قلت ايه؟ موافق ولا تقعد شهور تدور على مشتري تاني ولما تلاقيه الأرض هترخص أكتر؟ لا، وعلى ايه؟ ابن طارق في غربته حاله يصعب على الكافر. انا موافق. على خيرة الله. قابلني بالليل عند عبد الواحد المحامي، تمضي وتقبض. اها بقى ده كلام؟ تاخد ارض الحاج مرزوق بالبخس كده؟ ده حرام. نقطيني بوسكاتك يا ولية انت، وكمان تكتبها كلها باسم سامر والبنتين هدى وانهار؟ لا ايوه الواد يقش يا خيري. يا خوفي لا يقش ويحش ويكوش على حق اخواته. براحته، طلباته هتكون اوامر. فوضت الامر اليك يا رب. انت على الظالم والمفتري. تعرفي بقى، لولا انك حامل ويمكن تخلفي لي كمان ولد كنت كسرت عظمك. خلاص خلاص، قومي حضري لي العشاء يا وليه انت. يلا. أرض إيه اللي هنبكي عليها يا دكتور طارق؟ المهم إنك رجعت بالسلامة وإنت معاك أعلى شهادة من بلاد برة. بكرة من شغلك في الجامعة هتعوضني عن كل حاجة وتشتري لي بدل الخمس فدادين 10 و20 كمان. إن شاء الله يا والدي. إنت فاكر يا ابني إننا خسرنا لما بعنا أرضنا للي ما يتسمى؟ أبداً والله، ده إحنا كسبنا كتير بشهادتك وبرجوعك بالسلامة. ده احنا رحمناك من جيرة راجل بيعلم إبليس الشر. أي والله، ربنا يهمل ولا يهمل يا أمي. ونعمة بالله يا حبيبي، وهي البشاير هلت مع اللي بيعمله فيه ابنه سامر. هو عمل فيه إيه؟ يا ويله يا سواد ليله، لو الواد طلب حاجة وما جاتش. الواد ينزل تكسير في الدار وما يعتقش، وبعدين يدور على أخواته البنات وينزل فيهم ضرب. حتة الواد المفعوص ده. قالوا يا فرعون إيه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. أعوذ بالله من دواد ومن دي تربية. هو في تربية من أصله؟ ها ولسه يا ما حيشوف. الدلع الماسخ أخرته وحشة. أنا عاوز 5 جنيه وإلا هرمي نفسي. يا بطة 5 جنيه يا اما اقول لابويا والبوليس انك انت اللي رميتيني من البلكونه عشان بناتك هذا وانهار. يا ولد يا سامر الهم تعنصر البلكونه لا تقع وتنكسر رقبتك. وانت مالك يا طواب؟ خليك في حالك يا راجل يهوزو. طواب كده عفوا قد ابوك يا ولد يا قليل الادب. انا فعلا راجل هزو عشان خفت عليك وجيت على ملا وشي لما سمعت صريخك وصريخ امك. روح لحالك وملكش دعوه يا اما تديني 5 جنيه. 5 عفاريت لما يركبوك يا صايع يا قليل الادب. اياك تقع ولا تنكسر رقبتك وتروح في 60 داهيه والناس تخلص من شرك يا اخي. ايه يا حضرة الناظر؟ في ايه يا مندي؟ ابنك سامر واقف على سور البلكونه وهيحذف نفسه لو ما خدش 5 جنيه. تاني هو مش هيبطل العاده المنيله دي؟ ويبطلها ليه ما دام لقى اللي بيدفع له؟ قول لي معاك 5 جنيه؟ وحتى لو معايا مش هسلفك، ده دلع مري وانا لا يمكن اساعد عليه. والله عال ما بقاش الا ساعي زيك يعدل على تربيتي لابني. وهو في تربية من أصله؟ اوعى من قدامي كده خلينا الحقه. وانا عايشك يا اخوي. ايه ما الباب يفوت جامع. لسانك طول يا منجي وما بقاش عندك اخلاق. اوعى كده جتك دهية. لما تراجع اخلاق بيتك ابقى عدل على اخلاقي يا حضرة الناظر. حربي نفسي انا ودراهي. لا يا حبيب امك لا، اوعى تعملها يا ولد. يا عالم يا هو يا هو حد يلحقني ب5 جنيه على ما اروح البنك واسحب هيكون الورد رمى نفسه وراح فيها. معقوله بيتك ما فيهش 5 جنيه يا استاذ عبد العزيز؟ والله يا دكتور طارق كان امبارح في 100 جنيه في الدولاب واختفوا وقلت حصرف غيرهم من البنك بعد ما خلص مرور على الفصول وما لحقتش. على العموم خد 5 جنيه اهي اديهم للمحروس قبل ايديه ما تخدل ويقع بجد. انا متشكر قوي يا دكتور طارق متشكر قوي، ابن وصول والله. انزل بقى من على السور البلكونه يا سامر، ال5 جنيه اهي يا حبيبي. انهار صغيره دي قديلها مده واخده دبلوم المعلمات وتعينت مع ابن عمتها محسن في نفس المدرسه. وهو سي محسن ده هيقدر على شبكتها ومهرها؟ ده بنت ناظر مدرسة سابق لازم يجيب لها شبكة ب200 جنيه. 200 جنيه حتة واحدة؟ ده احنا في سنة 1959 جرام الذهب علي وبقى ب50 قرش يا عبد العزيز. الغاوي ينقط بطاقيته لازم يعرف قيمة بنتنا قبل ما ياخدها وما يفتكرش علشان طلعت معاش امتى نزلت. يا خبر 200 جنيه شبكة؟ ده انا مرتبي 12 جنيه وما حلتيش ارضى بيعها عشان انفذ لخالي طلبه. ولا يهمك يا محسن، انا محوشه مبلغ خده واستلف الباقي. المهم ما نخلوش يحط العقده في المنشار ويفرقنا عن بعض. انا زهقت قوي من بيت ابويا ده ونفسي اطلع منه النهارده قبل بكره. عارف يا انهار عارف، بيوصلني كل اللي بيعمله فيك المحروس سامر. انسان مش طبيعي، ده سقط في الثانوية العامة بسبب الإنجليزي والفرنساوي. ده لو كان جاب 25% في المادتين دول كان نجح. هو مش غاوي تعليم، غاوي أذية والسلام. ربنا يكفينا شره، ما تتصوريش أهل البلد بيكرهوه قد إيه. عارفة أذاتها لكل واحد وواحدة في البلد كلها. على العموم يا نهار ما تقلقيش، أنا هتصرف وحجيب لك شبكة ب200 جنيه زي أبوكي ما طلب إن شاء الله. ألف مبروك يا أستاذ محسن، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا راجل يا طيب. يتمم لكم بخير يا أستاذ أنهار. عقبال أولادك يا عم مندي. سمع هص، ده أبو العروس هيقول خطبة بمناسبة الخطوبة. يسعدنا تشريفكم الليلة وعقبال عندكم جميعا. ودلوقتي العريس هيلبس العروسة الشبكة أم 200 جنيه وإن شاء الله إن شاء الله هنحدد الفرح والليلة الكبيرة لما العريس يجهز المهر ال1000 جنيه. إيه؟ يا ليلة مش فايتة؟ 1000 جنيه ليه؟ أعوذ بالله، راجل بيحب المظاهر والفشخرة زي عينيه. أيوه مهر أخت أنهار 1000 جنيه واللي مش عاجبه فضاها سيرة. يحميك لشبابك يا سامر يا صاحبي، أهو كده المرجالة. عيشة فاتحة صح. إيه اللي بتقوله ده يا سامر؟ الكلام للكبار مش للصغار. سامر ابني الكبير هنا وكلمته تمشي على الكل. خليك ليه يابا؟ او كده بقى ابوك ركبك على الكل يا سي سامر. لا ده انت قاصد تضرب كرسي في الكلوب بقى. ايوه يا حضره الخوجه ايوه. وبصراحه كده جوازك من بنتي مش لادد علي، ولولا امها انا ما كنتش وافقت على الليله دي من اصلي. يا الفضايح بقى، ده كلام تقوله في ليله شبكه بنتك؟ ماشي يا خالي ماشي، وانا الراجل من ظهر الراجل وحفوت عليك اللي في دماغك. اشهدوا يا ناس، اشهدوا اهل البلد، انا هقبض خالي مهر بنته انهار 1000 جنيه. وده هيتم امتى ان شاء الله؟ لما تطلع معاش؟ لا يا حيلة، في ظرف سنتين. طب ابقى قابلني. فين وامتى والساعة كام؟ يا اخوانا اهدوا واخذوا الشطار، زغراتي يا بنت منك ليها. ودوعي يا مزيكا. ايه ده؟ حوت يا ناس. الحجر طقطق من اول نفس. قدرات بقى هذا فتحي، محسوبك نفسه شديد وعزم وحديد. وجيبه عمران وتعمرته وهبه من الاصلي. طبعا ولا هو سامر عبد العزيز هيشرب تعمير جلة من اللي بتدرمخ الصعليك اللي زيك. ها حلوه حلوه يا سيدي الناس. لكن ما قلتليش ايه اللي بتعمله ده مع الاستاذ محسن خطيب الاستاذه انهار؟ ابويا سلطنا عليه، كل ما اعرف انه جاي يزورنا استخبى واحدفه بالطوب يروح جاري وديله بسنانه قبل ما يتعور. طب وهو ده تصرف ناس عاقلين برضه يا سي سامر؟ ده هعمل ايه، ما هو لازق بغيرها، اتورطنا في خطوبته الانهار ومش عارفين يطفشوا ازاي. مش حال انكم قرايب يا جدع؟ عربت الندامه بعيد عنك، ما بقاش الا الشحات ده اللي هيناسبنا. الحق الحق يا سامر. ايه في يا مونجي؟ ابوك تعب ونقلوا على المستشفى. طب روح انت، هخلص طعم الحجاره ده وهحصلك. لا ده طلب يشوفك بسرعه، الظهر هيودع. هودعك اخر وداع. هودعك. حول ولا قوة إلا بالله. بلبل بيغرد أنا. لا فتحي غير الحجر. ألا أنت لسه واقف؟ ما تيلا تغور، ما بتطيرش التعمير اللي في نافوخ. أعلى غور. حاضر حاضر حاضر. ميراث إيه ده يا ابني اللي بتطالب بيه؟ ده إحنا لسه دافنين أبوك من كام ساعة. ياما الحياة يبقى من الميت، الله ده حقي. يا سامر كفاية جرسة، أنت عاوز تضحك الناس علينا؟ اصبر لما نطلع اعلام الوراثه وكل حي يعرف حقه وياخده. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا هاخد حقي بالدراع. ده بعدك فاهم، بعدك وبيننا وبينك القانون. قانون ايه يا اما؟ طيب انا هشوف انا ولا القانون بتاعكم. ان ما سويت عشيقكم لحد ما اخد اللي انا عاوزه ما بقاش انا سامر. اعمل معروف يا محسن، لازم نتجوز بسرعه، سامر مبهدلني ونولنا على الشر. خلاص خلاص يا انهار، النقاش هيبدا في الشقه بعد بكره، وقدامه شغل اسبوع، بعدها نشتري العفش ونتجوز على طول. تصور سامر عمل عقد اسمه وفرز وتجنيب وخلانا كلنا نمضي عليه. وزربت المواشي مالها؟ بفكر اشتريها من اخواتك واربي فيها طيور واطحن حبوب. وماله، مشروع يكسب ذهب ويكفينا شر الحوجه. خلاص شور امك واخواتك وشوفي عاوزين كام. الله يبارك فيكم. ما يصحش كلام الناس. راجل سيبك منهم، انت عاوز نسيب قعدة المزاج دي واروح لفرح قلة المزاج؟ عشان كلام ناس ملهمش اي لازمة يا جدع. والله على رأيك ساعة العز ما تتعوض. شد شد. سلامتك يما. الله يسلمك يا نهار يا بنتي. ازيك وزي محسن جوزك؟ بخير، وراه مشوار هيقضيه وهيجي يطل عليكي ونروح سوا. امال يا بنتي يجي بالسلامه. امال سامر فين؟ قطع قطع وقطع سيرته. الواد مش قايل علي يصرف على علاجي بعد ما خلاني التزمت له على نصيبي في فراس ابوكي. معلش يا ام معلش ما تعيطيش، ده العادي بتاعه، لو ما عملتيش كده كان سود عيشتك كمان وكمان. الله، ايه اللي بتقوله ده على فتحي؟ الله انت فوقتني. هو ده بقى اللي سمعته يا باشا، اختك وجوزها هيهدوا الزريبة وحيبنوا مكانها كذا دور وطلعوا رخصة كمان. يا عابة الرخصة دي، بيقولوا اشربوا ميتها ويبقوا يقابلوني لو عرفوا يبنوا طوبة واحدة. اديني فصلت الكهرباء عن الزريبة وعداد النور اهو. حطه على جنب هنا يا استاذ عادل. ايوه ايوه على السور ده، وانا هاخده معايا وانا مروح لغايه ما نبني ونركبه من تاني. ماشي يا استاذ محسن. يلا يا رجاله يلا، كل واحد يمسك فاس والتاني يمسك غلق، واللي تهدوه تلموه على جنب هنا لغايه لما العربيه تيجي وتشيله. حاضر يا استاذ محسن. حاضر. يلا يا رجاله. عندك قبط اهو، اللي هيمد ايده على طوبه من حيطان الزريبه هتعض. ليه بس يا سامر؟ ملكي وانا حر فيه. ملكك يا ابو ملك، ده ورش مشاع. الله غدا منك له غرف 60 ده يا قبل ما سيح دمكم. يلا بينا يا رجاله، لما يحلوا مشاكلهم مع بعض نبقى نرجع نشتغل. العمر مش بعزاقة. يا ساتر، بقولك على فتح، انا لازم اربي انهار وجوزها محسن ده، بس مش عارف ازاي. انا اقول لك يا سيدي يامر ازاي. هو مش فك عداد الكهرباء من الزريبة وركنوا على السور؟ بلغ مباحث الكهرباء بانك لقيت عداد كهرباء في ملكك وما تعرفش. صح صحيح. على طول هيجوا ياخدوا العداد ويعملوا محضر لاختك وجوزها. مراه عليك يا فتحي، مهموز العداد طلع من نفوخهم، اتبهدلوا اخر بهدله ودفعوا غرامه 50 جنيه كمان. امال ايه يا زي زامر؟ ادي فايده انك تهديني بتعمير هابهم الاصلي. مال الطاسه تتعمر والدماغ تشتغل والمهاميز تكتر. ربنا يكتر مهاميزك. ما قلتليش يعني، طب هنعمل فيهم ايه بعد كده؟ هتبعت كذا فاكس لرئيس المجلس المحلي تطالبه بالغاء تراخيص هدم الزريبه والبنى مكانها. حل. لان عقد البيع اللي قدمه الاستاذ محسن مزور، وبعدين تطلع الاسم في السر تعمل لهم محضر لانهم هدوا الزريبه اللي بتملكها. هتتأيد جنحه واكيد هيتقص حكم. عاجبك كده؟ اهم خدوا براءه من جنحه هدم الزريبه. وماله، بكره اعمل لهم جنحه سرقه عداد الكهرباء والابواب والشبابيك بتوع الزريبه. طلعت قاوت هي كمان وخدوا براءه. وماله، ياما في الجراب يا حاوي. ايوه تقصد ايه يعني يا عم الحاوي؟ بكره تروح تعمل لهم جنحه قطع نخله مثمره زرعتها في الزريبه وراوتها بعرقك ودمك. ايه يابا، ايه يا عم انت اتصلت ولا ايه؟ قطع نخل مثمره ايه اللي بتتكلم فيها دي؟ اسمعني بس وخد بالك من المعلومه دي، دي جريمه يعاقب عليها القانون صدقني. يوه، خدوا براءه برضو. ولا همك، انا هقول لك على حاجه توديهم في 60 داهيه. قول يا فتحي، قول قول. انت تعلق حبل زي حبل المشنقه في عتبه الزريبه وتقطع هدومك وتعور نفسك وجري على الاسم تعمل لهم محضر بانهم حاولوا يشنقوك ويخلصوا عليك. وعاوز فيهم كام يا سامر؟ والله كلك نظر لمؤاخذه دكتور طارق، يعني شوف الفدان النهارده يساوي كام. وبعدين دي ارض من ريحه الغالي، ابوك الحاج مرزوق الله يرحمه. ماشي يا سامر، انا هدفع لك اللي انت هتقول عليه. انا مش عارف اعمل معاهم ايه دول، اتوح مش عارف. صحيح، هو مش معقوله بقى، مش معقوله ياخدوا براءه في كل مهموز نعمله فيهم. هو ايه اللي جرى للقاضه بقى؟ ما بقاش في عدل والله. ما بقاش بس يحاولوا يشنقوك انت الطاهر البريء وياخدوا براءه. طب ازاي يا عم؟ يابا سيبك من الهرتله دي يابا وفكر معايا شويه، هنعمل معاهم ايه تاني؟ خلص. انت مش بتقول انهم جابهم اول وابتدى يهد الزريبه؟ بكره الصبح تروح على اسم الشرطه وتعمل محضرين، الاول للمقاول تتهمه بانه كسر ازاز عربيتك، والمحضر التاني لاختك وجوزها واولادها. تتهمهم بأنهم رموا مخلفات في الطريق العام قدام بيتك. 100,000 جنيه بس. ايش طوه حلوين يا فتح رضا. لا لا لا لا لا لا يا سامر يا اخويا، شيخ البلد ضحك عليك ولبسك العمة. انا ومن بكره لازم تروح تشتكيه في النيابه وتتهمه بانه دلس وخدعك ومضاك على عقد لصالح اخواتك وما ادكش فرصه انك تقراه. كرس يا فتحي. الراجل شيخ البلد ولا مش يكلم نفسه من ساعه النيابه بعتت له. يستاهل، اظن بطل يعمل خير. الله الله الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده يا نهار، انت ايه اللي جابك هنا؟ اختك هدى بتموت وعايزه تشوفك يا سامر. عايزه تشوفني تدفع لها مؤاخذه 5,000 جنيه. ايه هي حصلت؟ ايوه بلغيها كده، ولو وافقت هات المبلغ وتعالي وانا اجي معاكي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عايزك شوفنا. على قوتك على قوتك يا معلم. اول مره اشوف واحد يطلب من اخته اللي بتموت 5,000 جنيه عشان تشوفه. والله العظيم ده انت ولا نجم من نجوم الفضائيات. الله الله الله الله، ايه يا عم انت نجوم فضائيات مين يابا؟ دول بيشتموا يقبضوا، لكن انا هعمل واجب انساني وهقبض. ازاي تساويني بيهم يا فتحي؟ ها ازاي يعني؟ تصدق عندك حق والله. انا اسف، سامحني بقى وطقطق الحجر ده. يا مسا، لكن ما قلتليش انت وديت ال 100,000 جنيه البنك عشان يدفوا جنب اخواتهم ولا لا لسه؟ لا لا لا لا والله لسه، فتحي انا رميتهم في الدولاب لغايه اما ارجعهم لشيخ البلد. دي الدولاب الفلوس مش هنا ولا هنا. ايه ده؟ ده مين على حرام؟ ال 100,000 جنيه مش في الدولاب، بخبيهم فين؟ اخواتي بعتوك عشان تاخدهم يا حرامي؟ لو راجل شيل القناع اللي على وشك ده. هتقول لي فين الفلوس؟ ولا خلص عليك بالموطة دي؟ ده انا اللي حموتك، تعالى هنا. اديك هتموت وبرضه هاخد الفلوس. مش مصدق وداني. حولا. ايوه انا. وادي القناع. فتحي. صاحبي. الله يرحمك يا سامر يا اخوي. عصيت ربك. وعقت امك وابوك. وقطعت صلة الرحم. ومت علشان الفلوس. ربنا جازي اللي كان السبب، اللي دلعه واللي معلموش الحلال والحرام، اللي خلاه أناني واللي حوله المجرم عاش عمره كله يأذي في خلق الله وأقرب الناس إليه. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة. اعتدال عبد الحميد أبو المعاطي، منية المكرم، شارع الجلاء، مركز فاقوس، محافظة الشرقية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمود الحديني، نادية رشاد، أحمد حلاوة، محمود جليفون، مفيد عاشور، ياسر صادق، عز لبيب، خالد النجدي، سناء ماهر، محمد عبدين، شادي مكرم، محمد سعيد شعيب. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.